وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية. إن أكثر ما يسبب المشكلات بين الأزواج والزوجات هو التوقعات، فكل طرف يتوقع سلوكاً معيناً من الطرف الآخر، وحينما لا يتصرف الطرف الآخر بنفس الطريقة يبدأ الإحباط يغزو النفوس، وتبدأ الأحلام التي ينسجها كل طرف لحياته في الانهيار شيئاً فشيئاً. ولهذا فإننا عندما نصحح التوقعات الخاطئة التي نتوقعها من الطرف الآخر سوف نبدأ في إزالة سوء الفهم في كثير من الأمور. وحينما تتذكر بأن شريكك في الحياة مختلف عنك، عندها سنطلب منك الهدوء أولاً والتعاون مع شريك حياتك في ظل تلك الفوارق بدلاً من مقاومتها ومحاولة تغييرها، وبالطبع لاختلاف رغبة كل منهما، فإننا نتوقع حدوث توتر في العلاقة. فصمت الرجل مثلاً قد يكون لمشكلة في العمل لا تستحق في نظره أن يفصح عنها لزوجته، فإذا لاحظت الزوجة هذا الصمت ستبدأ تتحدث معه وتحاول أن تخرج ما لديه من مشاعر أو مشكلات لتساعده في حلها، وهو يقول في نفسه بأنها تتكلم كثيراً ويدعو الله سراً أن تصمت لتريح رأسه المتعب، ولكي تمنحه أيضاً الهدوء اللازم ليحل مشاكله بتركيز وبدون انفعال. بينما تشعر الزوجة أنه يتجاهلها ولا يقدر مشاعرها ولا آراءها، وأنه يتحدث طوال اليوم مع الناس كلهم ثم يأتي عندها ويصاب بالخرس المفاجئ، وقد تظن أنه يخفي عنها أموراً غير مشروعة مع أنها تشركه معها في كل كبيرة وصغيرة. فلما لا يبادلها نفس الشيء، نظرتان مختلفتان لنفس الموقف، ليس أحدهما مصيباً والآخر مخطئاً، كلا، كل ما هنالك أنهما مختلفان في طريقة التفكير، ولا بد من فهم هذا الاختلاف حتى لا تزداد الجفوة وتكبر المشكلة. وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.